بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما لا يصلح أن يكون كناية عن الطلاق. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثة، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، ويختص اختاري لنفسك بواحدة، وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيها ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل في بيان ما لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق، وما يكون كناية فيه مع النية أو القرينة، وما يكون يمينا أو لغوا أو نحو ذلك. فقال: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، لأنه لا يحتمل إلا الظهار، فيكون ظهار فعليه كفارة الظهار الواردة في أول سورة المجادلة. قال: وكذلك ما أحل الله علي حرام، فإنه يقع ظهارا ولو نوى به الطلاق، لأنه قال لا يحتمل إلا الظهار، فكأنه قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلق ثلاثا، لأن الاستغراق يعني أعني به الطلاق يعني الطلاق الباء الكامل. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، طبعا هذا يعني عوام الناس ما عندهم اللغة العربية اللي يفهم بين الطلاق وطلاقا، فالمرجع في ذلك إلى نيته، ما هي نية هذا الشخص المتلفظ بهذا اللفظ. فكثير من الناس يعني لو أتيت بمدرسين لغة عربية ما يعني يفرقون بين هذه الألفاظ، فكيف يعني بالمختصين أو غير المختصين من عامة الناس؟ فالمرجع في ذلك إلى العرف ونية المتكلم، ماذا نوى، لأن العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني، فالعبرة بقصده ونيته وإن خالف لفظه، لكن إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا هذا المعنى فإنه حكما عند القاضي يدين بما تلفظ به، أما خارج المحكمة فالأمر بينه وبين الله على نيته، عند المفتي، عند مع زوجته، فيما بينه وبين الله هذا على حسب نيته، أما القاضي فإنه يحاسبه على لفظه، فإن كان اللفظ لا يحتمل إلا الظهار فإنه يقع ظهارا. وإن قال كالميتة والدم ولحم الخنزير، قال لامرأته: أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير، وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، إن نوى الطلاق وقع طلاقا، وإن نوى الظهار وقع ظهارا، وإن نوى اليمين وقعت يمين يكفرها إذا حنث. فإذا قال أنت علي كالميتة إن خرجت إلى السوق فيكون يمين، وقد يكون ظهارا وقد يكون طلاقا على حسب ما نواه، وإن لم ينوي شيئا فظهار، إذا لم ينوي الطلاق ولا الظهار ولا اليمين فإنه يقع ظهارا، لأن معناه كقوله أنت علي حرام. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، يعني شخص يتكلم مع في مجلس أو عند أحد من الناس وقال أنا حلفت على زوجتي بالطلاق أني طلقتها وهو يكذب في هذا، قال لزمه حكما عند القاضي، يلزمه أما بينه وبين الله فهو كاذب، عليه إثم الكاذب فقط. فلو قال أنا حلفت على زوجتي إذا ما فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت وهو يكذب، لم تقع هذه القضية أصلا، كاذب في كلامه، فإنه يدين حكما. يعني لو شهد عليه هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص في المجلس فإنه يلزمه عند القاضي، أما بينه وبين الله فلا يلزمه. وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، لأن اللفظ يقتضي ذلك. لو قال لزوجته أمرك بيدك، يعني أمر الطلاق والنكاح وبقاء هذا الزواج أو ذهاب هذا الزواج، فإنها تملك ثلاثا ولو نوى واحدة، لأن اللفظ لا يحتمل إلا ذلك، لا يحتمل إلا أنها تملك الطلقات الثلاث ويتراخى، يعني هذا الأمر على التراخي، فلو أرادت اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو بعد سنة أو سنتين فإن الأمر لها، متى ما أرادت أن تفسخ هذا النكاح فلها الفسخ، مدام نملكها أمره فإنها تملكه ولها أن تفعل ذلك متى ما شاءت، ما لم يطأ. إذا وطأها بعد هذه الكلمة جامعها فإنها هذا نسخ، فتذهب هذه الكلمة، أو يطلق أو يفسخ. فإذا طلقها قال أمرك بيدك ثم طلقها يقع الطلاق وتبطل الكلمة السابقة، أو فسخ النكاح، صار فسخ بينهم على أما خلع أو عيب من عيوب النكاح أو دعوى نفقة ونحو ذلك، فوقع فسخ فإنها تبطل هذه الكلمة. ويختص اختاري نفسك بواحدة، إذا قال ملكتك نفسك قال ثلاث طلقات، لكن إذا قال اختاري نفسك فتملك طلقة واحدة، قالوا لأن اللفظ يحتمل طلقة واحدة. وبالمجلس المتصل، يعني لا يتراخى وإنما في هذا المجلس، فإن أخرت فإنه يسقط حقها. قال ما لم يزدها فيهما، ما لم يقل اختاري نفسك إلى سنة، أو اختاري نفسك طلقتين، أو اختاري نفسك ثلاث طلقات، فإنها لها ذلك. والتخيير ليس طلاق، فالنبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه بين البقاء معه وبين الدنيا، ولم يعد ذلك طلاقا، كما قالت عائشة رضي الله عنها خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ولم يعد ذلك طلاقا. فالتخيير لو قال الرجل لامرأته أنت بالخيار، إن شئت بقيت معي وإن شئت طلقت نفسك، فإنها أو أمرك بيدك، فتخيير مجرد التخيير ليس بطلاق، لا تطلق إلا إذا قالت اخترت الطلاق أو قالت طلقت نفسي فإنها تطلق، أما مجرد التخيير وتمليك هذا الأمر فإنها لا تطلق به. فإن ردت قالت لا أنا اخترتك بطل خيارها، أو وطئ بعد ما قال لا، أو طلق فسخ بطل اختيارها. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمه. فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتهما إلا واحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهنا مبهما، أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره، وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء، أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة، وقع اثنتان. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا. أحسنت. يعني يقول باب ما يختلف به عدد الطلقات، يعني السبب الذي يختلف به عدد الطلقات، من حرية المطلق أو رقه أو التلفظ أو التكرار، أو إن كانت الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول، والطلاق النظر فيه إلى الرجل، فالعبرة فيه في الرجل، فلو كان رقيق وتزوج أمه فهو يملك طلقتين، ولو كان حر وتزوج أمه فالنظر فيه إلى الرجل لا ينظر إلى الزوجة. قال: يملك من كله أو بعضه حر ثلاثا، فالحر يملك ثلاث طلقات، والمبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد يملك أيضا ثلاث طلقات. قال: والعبد اثنتين، لأن العبد له نصف مال الحر، والطلاق ما يمكن يجزى، ما يقال طلقة ونصف، فله طلقتان، وهذا بإجماع أهل العلم، فالعبد له طلقتان ولو كانت زوجته حرة، فالنظر إلى الرجل وليس إلى المرأة. قال: حرة كانت زوجتاهما أو أمه. كذلك لو الحر متزوج أمه فلا نقول لك طلقتين لأنها أمه، بل له ثلاث طلقات، والعبد سواء كان زوجته أمه أو حرة فإنه يملك طلقتين. قال: فإذا قال: أنت الطلاق أو طالق أو علي الطلاق أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها، يعني إذا نوى بهذه الألفاظ ثلاثا فإنه يقع ثلاثا لأن اللفظ يحتملها. فإذا قال: أنت الطلاق ونوى ثلاثا يقع ثلاثا، أو طالق ونوى ثلاثا يقع ثلاثا، أو علي الطلاق أو يلزمني، وقع ثلاثا بنيتها، وإلا فواحدة. إذا لم ينوي بهذه الألفاظ ثلاثا فإنه يقع طلقة واحدة عملا بالعرف. قال: ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة. لو قال: أنت طالق على عدد سكان أهل الأرض أو بعدد الحصى أو بعدد الريح، أو أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق، فإنها تطلق ثلاثا. قال: نويت واحدة، نقول لا، اللفظ لا يحتمل إلا ثلاث. وإن طلق عضوا بأن قال: يدك طالق أو رجلك طالق أو أصبعك طالق أو نحو ذلك، أو جزءا مشاعا كان قال: نصفك طالق أو ربعك طالق، أو معينا كان قال: نصفك الفوقاني طالق أو نحو ذلك، أو مبهما كان يقول: جزءك طالق أو جزء منك طالق، أو قال: أنت طالق نصف طلقة، أو قال: جزءا من طلقة طلقت، في جميع هذه الصور، لأن الطلاق لا يتبعض فلا يمكن يقع نصف طلقة، وإنما يقع طلقة واحدة، يقع طلقة واحدة. قال: وعكسه الروح، لو قال: روحك طالق، قال: والروح تنفصل عن البدن، والشعر والسن والظفر ونحوها، قالوا: لم تطلق الزوجة بذلك لأنها أجزاء تنفصل عنها. قال: إن الروح وقت النوم يعني تقبض روحها المرأة، فقالوا: قد تنفصل عنها وهي سالمة. قال: وإذا قال لمدخول بها، يعني زوجة تزوجها ودخل بها، أنت طالق، وكرره وقع العدد، فلو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يتكرر بتكرر اللفظ، إلا أن ينوي تأكيدا يصح، يعني قال: أردت إسماعها وأنا أريد وحدة طلقة واحدة، لكن أردت التأكيد هذه الواحدة، أو أردت أنها تسمع، أو إفهاما، يعني أراد إفهام الزوجة، قال: فإنه يقع واحدة. وإن كرره ببل: أنت طالق بل طالق، أو ثم: أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء: أنت طالق فطالق، وقع اثنتان، لأن هذه تقتضي المغايرة لا يكون تأكيد. قال: طبعا هذه على ما ذكرنا المدرسة اللغة العربية، لكن العوام ما يفهمون يعني. أو قال بعدها، قال: أنت طالق طلقة بعدها طلقة، أو أنت طالق طلقة قبلها طلقة، أو أنت طالق طلقة ومعها طلقة، وقع اثنتان. هذا إذا كانت مدخولا بها، وإن لم يدخل بها، يعني بمجرد العقد ملك ولم يدخل بها، بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، خلاص كأنها أجنبية، والطلاق لا يقع على أجنبية إنما يقع على الزوجة. فلو مثلا ملك على امرأة وقال: أنت طالق، ثم قال: أنت طالق الثانية، لا تقع. لماذا؟ لأنها بانت بالأولى. قال: والمعلق كالمنجز في هذا، أي الطلاق المعلق على شرط، إن جاء رمضان فأنت طالق، إن جاء رمضان فأنت طالق كذلك. فالمعلق كالمنجز في هذا، أنت طالق إن قمت، أنت طالق إن قمت، أنت طالق إن قمت، إن قامت ثلاث مرات تطلق ثلاث طلقات وهكذا. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلفه رحمه الله تعالى: فصل في الاستثناء في الطلاق. ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال أربع كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. أحسنت. يعني يقول في هذا الفصل في بيان أحكام الاستثناء في الطلاق، يعني الاستثناء بلفظ إلا أو نحو ذلك. قال: ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. قالوا هكذا لغة العرب. فلو شخص لقال تطلبني 100 ريال إلا 100 ريال، قالوا الاستثناء يبطل لأنه لا يصح. قالوا هذا الاستثناء لا قيمة له، فيثبت عليه 100 ريال، ولا يصح استثناء الكل من الكل. كذلك لو كان أقل أكثر من النصف، لو قال تطلبني 100 ريال إلا 99 ريال، قالوا يطلب 100، 99 هذا استثناء لا قيمة له، فيثبت 100. طبعا هذا على ما تقدم عند أهل اللغة اللي يعرفون اللغة العربية، لكن العوام ما يفهمون هذا، فيقع ما نواه بنيته. طيب لو قال أنت طالق، أو قال مثلا أنت تطلبني 100 إلا 50، قالوا يصح. فإذا استثنى النصف فأقل يصح. قال أنت تطلبني 100 ريال إلا 30، قالوا يصح. فيصح الاستثناء إذا كان النصف فأقل. فإذا كان عنده 4 زوجات فقال زوجاتي 4 طوالق إلا 4، وقع الطلاق على 4. لو قال زوجاتي 4 طوالق إلا 3، طلقت زوجاته 4، لا يصح الاستثناء. لكن لو قال زوجاتي 4 طوالق إلا 2 صح، فتطلق 2 وتبقى 2. لو قال زوجاتي 4 طوالق إلا 1 صح، فيطلق 3 وتبقى 1. قال: ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق. لو قال أنت طالق 3 إلا 3، ما يصح الاستثناء، تطلق 3 طلقات. لو قال أنت طالق 3 إلا 2، قالوا ما يصح الاستثناء لأنه أكثر من النصف. لكن لو قال أنت طالق 3 إلا 1، قالوا صح. قال: فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، لأنه استثنى النصف، قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة فهذه النصف، وإن قال 3 إلا 1 فطلقتان صح. قال: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. لو قال نسائي 4 طوالق واستثنى بقلبه إلا واحدة في المطلقات، قالوا يصح. لكن لو كان المستثنى عدد الطلقات قالوا لا يصح. لو قال مثلا نسائي أنت يا فلانة طالق 3 ثم نوى بقلبه إلا واحدة، قالوا ما يصح. فالاستثناء في عدد الطلقات قالوا لا يصح، وأما الاستثناء في المطلقات قالوا يصح. ففرقوا بينهما، قالوا لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع، لا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى من النية، هكذا قالوا. قال: وإن قال 4 كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، فلا تطلق المستثنات لخروجها. قال: ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. يعني لو قال أنت طالق 3 ثم من الغد قال إلا واحدة، قالوا ما يصح، لابد أن يكون متصل. أو قال الظهر أنت طالق 3 ثم بعد العصر قال إلا واحدة، قالوا ما يصح، لابد أن يكون الكلام متصل مباشرة. قال: ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. لو قال أنت طالق 3 وسكت وأمكن أن يتكلم ولم يقل إلا واحدة، خلاص لو استثنى بعدين لا قيمة لهذا الاستثناء. وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، إن لابد أن يكون ناوي بقلبه الاستثناء قبل أن يتلفظ به. فلو قال نسائي طوالق ولم ينوي أن يبقي واحدة منهن، قال نسائي طوالق، بعدين يعني ندم قال إلا فلانة في قلبه أو بلسانه، قالوا ما دام أنه ما نوى الاستثناء لما بدأ بالتلفظ فلا ينفعه، هكذا قالوا. والقول الثاني أنه ينفعه، لحديث العباس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، ولم يكن نواه في كلامه عليه الصلاة والسلام لما حرم حشيش مكة، فقال له العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. فالقول الثاني أنه يصح ولو لم ينوه إذا كان متصلا، لكن إذا فصله بطارئ كان يعطس أو يكح أو نحو ذلك فقالوا هذا الفاصل لا يضر، لكن لو كان الفاصل لا بسكوت أو تكلم بكلام آخر، كان يقول مثلا أطفئ المكيف أو افتح الشباك أو نحو ذلك كلام آخر، أو اشتريت اليوم أرض ثم قال إلا فلانة، قالوا ما يصح، لابد أن يكون الكلام متصل. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة، وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. أحسنت. أيضا هذه يعني العبارات مما تشكل على طلبة العلم فضلا عن العوام، وهذه مسائل نادرة جدا نادرة، لكن الفقهاء يذكرونه عند الحاجة إلى الرجوع إليها، لو وقعت مسألة ممكن لو وقعت فإنه يرجع إليها هنا، لكن هذه مسائل نادر جدا أن تقع، يمكن بعض المسائل أصلا ما وقعت، لكن الفقهاء يستطردون ويتوسعون في هذا. فقال باب الطلاق في الماضي والمستقبل، يعني في الزمن الماضي والزمن المستقبل. قال: إذا قال رجل لزوجته أنت طالق أمس، قال لم يقع لأن هذا لغو، أمس لم تطلق، قال أو قبل أن أنكحك، أيضا إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما يكون الطلاق للزوج، فقبل أن ينكحها ما يقع الطلاق. لذلك لو قال شخص إذا تزوجت من هذا البلد فهي طالق، لا يقع طلاق، لأن الطلاق إنما يكون بعد نكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فلو قال إذا نكحت فلانة فهي طالق فلا يقع الطلاق لأنها أجنبية عنه، لا يقع إلا إذا نكحها ثم طلقها بعد أن ينكح. فهنا كذلك قال قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، لكن لو نوى أنه يقع في الحال وقع في الحال. وإذا أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، لو قال يا فلانة أنت طالق وقصدي من زيد، أو طالق بطلقة طلقتك سابقة وأمكن هذا قبل، لكن لو لم يمكن، لو قالت لو طلقني فقال أنت طالق، قال قصدي من زيد زوجك السابق، نقول ما يقبل، لأن قرينة الحال تدل على أنه بناء على طلبها. فإن مات أو جن أو خرز صابه طرم قبل بيان مراده لم تطلق، لأن الأصل بقاء الزواج واليقين لا يزول بالشك، فطلاق شك واليقين بقاء عصمة الزواج. وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه، يعني مضي الشهر، لم تطلق، قال أنت طالق قبل أن يقدم زيد بشهر، هو جالس عنده عند زوجته، وذولا فاضين يعني هو زوجته جالسين يبون يعني يشغلون الفقهاء ويشغلون القضاة والمحكمة، قال له إن أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد يكون طلاق كأنه طلق أمس، وقلنا الطلاق في الماضي لا يقع، إذا قال أنت طالق أمس أو قبل شهر ما يقع الطلاق، لأن الطلاق في الحاضر وفي المستقبل ما يقع في الماضي. قال وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فبعد مرور شهر وساعة قدم زيد تكون تطلق، لأنه وقع الطلاق في وقته. فإن خالعها بعد اليمين بيوم، بعد ما قال إن قدم زيد خلال شهر فأنت طالق، أو قبل قدوم زيد بشهر فأنت طالق، خلعه حتى تكون عند قدوم زيد ليست زوجة له، فلا يقع عليها الطلاق. قال لم تطلق، لكن كما تقدم معنا إن فعل ذلك حيلة لا يقبل منه. قال وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة. لو قال إذا قدم زيد بعد شهر وساعة فإنه قال وعكسهما، يعني ما يقع الطلاق، يقع الطلاق ولا يقع الخلع. فإن قال وعكسهما بعد شهر وساعة، يعني عكس وقوع الخلع وبطلان الطلاق، فيقع الطلاق ويبطل الخلع. وإن قال طالق قبل موتي، كل هذا وقت لوقوع الطلاق، فقال أنت طالق قبل أن أموت، فأي وقت قبل موته ظرف لوقوع الطلاق فتقع في أي لحظة، وعكسه معه أو بعده. لو قال أنت طالق مع موتي قالوا لا تطلق، أو أنت طالق بعد موتي قالوا لا تطلق، لأن البينونة حصلت بالموت وليس بالطلاق، والطلاق إنما يقع على من الحي، أما الميت فلا يطلق، فلا يصح أن يقول أنت طالق مع موتي أو بعد موتي. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في تعليق الطلاق بشيء مستحيل. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو، وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل، وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع، وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. أحسنت. أيضا هذا في تعليق الطلاق على أمر مستحيل أو الطلاق في المستقبل. فقال إن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيلات لا يقع الطلاق، وتطلق بعكسه، يعني لو قال إن لم تطيري في السماء فأنت طالق، فإنها تطلق مباشرة لأن ما طارت في السماء فتطلق مباشرة. أو قال إن لم تحولي الحجر ذهبا فأنت طالق، فإنها تطلق في الحال لأن لا يمكن أن تحول الحجر ذهبا. قال وهو النفي في المستقبل، مثل لا أقتلن الميت، أنت طالق أو لا أقتلن الميت، الميت ميت ما يقتله، خلاص بعد موته لا يمكن أن يقتل، فهذا أمر مستحيل، فعلق الطلاق على أمر، على نفي أمر مستحيل، فإنها تطلق مباشرة. أو لا أصعدن السماء ونحوهما، فإنها تطلق مباشرة. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو، هذا يعني كلام مطروح لا قيمة له، ما في فائدة، يعني فلغو يعني ما يمكن أن يأتي غدا اليوم، غدا يأتي غدا، ما يمكن يأتي اليوم. فلو قال أنت طالق اليوم إذا جاء غدا اليوم، غدا ما يمكن يأتي اليوم، فهذا لغو لا قيمة له، هذا يعزر، هذا يمساك يودر القاضي ويعزر ويسجنه. وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، لأن كل الشهر ظرف لهذا الطلاق، في أي وقت من هذا الشهر تطلق فيه. قال أنت طالق هذا اليوم تطلق في الحال، لأن اليوم كله ظرف لوقوع الطلاق ويمكن أن يقع فيه الطلاق. وإن قال في غد طلقت في أوله بأذان الفجر تطلق، أو السبت يعني أول ما يدخل السبت تطلق، أو رمضان في أول يوم رمضان تطلق. إلا إذا قال أردت آخره، يعني آخر يوم السبت أو آخر اليوم أو آخر رمضان دين، يعني بينه وبين الله، وقبل ذلك منه حكما. وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، قال أنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضاء الشهر، إلا أن ينوي في الحال فيقع. إذا نوى طالق في الحال، يعني في هذا الشهر طلقت في الحال. وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، إذا قال أنت بعد سنة طالق تطلق بمرور اثني عشر شهرا من كلامه، فإن عرفها باللام قال أنت طالق السنة تطلق بانسلاخ شهر ذي الحجة، يعني هذه السنة التي نحن فيها، فلو كان في ذي القعدة يبقى شهر واحد الحجة وتطلق. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. لا يصح إلا من زوج، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجدت طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت، طلقت المدخول بها ثلاثة وتبين غيرها بالأولى. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين وبأو بوجود أحدهما. أحسنت. يعني أيضا هذا الفصل في تعليق الطلاق بالشروط، يعني على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. قال لا يصح إلا من زوج، إن الطلاق لا يصح إلا من زوج، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني للزوج. لكن على ما تقدم معنا، لو شخص قال زوجتك طالق إن أذنت لي، فقال أذنت لك فإنها تطلق، لكن هذا بإذن الزوج. قال فإذا علقه، يعني الزوج، بشرط لم تطلق قبله، لم تطلق قبل وقوع هذا الشرط، قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، فلا تطلق إلا إذا خرجت إلى السوق. ولو قال عجلته يعني الطلاق بدون هذا الشرط، فإنها تطلق في الحال. وإن قال سبق لساني بالشرط، قال أنت طالق إن خرجت إلى السوق، قال لا، أنا قولي إن خرجت إلى السوق هذا سبق به لساني، وإنما أردت إيقاعه في الحال، فإنه يقع في الحال لأنه يملك الطلاق وهو أشد، فيقع الطلاق في الحال. وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما، لو قال لامرأته أنت طالق وأردت إذا خرجت إلى السوق، لكن ما قاله، قال لم يقبل حكما عند القاضي، لو شكلته في المحكمة عند القاضي فإنه يعتبر طلاق. لكن لو قال يعني أردت إن ذهبت إلى السوق، فإنها بينه وبين الله عز وجل يقبل، أما عند القاضي لا يقبل. وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وكلما وحدها للتكرار، وكلها يعني هذه الأدوات الشرط، ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي، ومع لم للفور إلا إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة. يعني قل هذه الألفاظ إن وإذا ومتى وأي كلها أدوات شرط، فيقع إن وقع الشرط، إن خرجت فأنت طالق، إن إذا ذهبت فأنت طالق، متى ما ذهبت فأنت طالق، إذا قال أي وقت ذهبت فأنت طالق، ومن خرجت فهي طالق، وهكذا، وكلما خرجت إلى السوق فأنت طالق، وهي تفيد التكرار، كلما خرجت طلقت طلقة. قال وكلها ومهما بلا لم فإنها تفيد التراخي، يعني هذه الأدوات، قال إن خرجت إلى السوق سواء خرجت اليوم أو غدا أو بعد غد أو شهر كلها تفيد التراخي، لكن إذا كانت هناك قرينة يفهم منه أن يريد الآن على الفور فإنها تكون للفور، أو أتت بلم، قال إن لم تخرجي فأنت طالق، إن لم تذهبي معي فأنت طالق، فهذه تفيد الفورية، لكن إذا كانت بلا لم، إذا لم تذهبي فأنت طالق، هذه تفيد الفورية، إذن إذا اقترنت بها لم تفيد الفورية، أو نية الفور فإنها تفيد الفورية. قال ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية، إن يقول هذه لوحدها لا تفيد الفورية حتى مع لم، إن لم تذهبي فأنت طالق، قال إلا إذا نوى الفورية أو قرينة تدل على ذلك. فإذا قال إن قمت أو إذا قمت أو متى قمت أو أي وقت قمت أو من قامت منكن أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت، متى ما وجد القيام طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، إذا تكرر وقوع الشرط عدة مرات، يعني خرجت للسوق عدة مرات، قال لم يتكرر إلا في كلما، قال كلما خرجت إلى السوق فأنت طالق، فطلعت المرة الأولى طلقت، ثم يعني راجعها، ثم خرجت مرة ثانية طلقت طلقة ثانية، وهكذا، فكلما يفيد التكرار. وإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا فإنها لا تطلق إلا بالموت، قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها فإنها لا تطلق حتى يموت أحدهما، يعني يموت الزوج أو الزوجة فإنها تطلق بذلك. قال ولم تقم قرينة بفور، يعني أراد أنها طالق الآن، فإذا أراد بمجرد صدور هذا القول منه أنها تطلق فإنها تطلق. قال ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا، لأن الفرقة حصلت بذلك. قال ومتى لم أطلقك وإذا لم أطلقك أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت، لأنها صارت على الفور على ما تقدم، لا تكون للتراخي وإنما على الفور. وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى وقت يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا، قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فإنها تطلق ثلاثا، وتبين غيرها، يعني غير المدخول بها بالأولى. وإن قال إن قمت فقعدت، الآن رتب أمرين شرطين، قال ذهبت إلى السوق وإلى المقهى فأنت طالق، أو قال إن ذهبت إلى السوق فإلى المقهى فأنت طالق، أو قال إذا ذهبت ثم قعدت، أو قال قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، يعني تفعل جميع الشرطين. فلو قال إذا ذهبت إلى السوق ثم ذهبت إلى المقهى فأنت طالق، لا تطلق إلا بفعل الأمرين جميعا، لا تطلق بأحدهما. قال وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، إذا رتب الأمر قال إذا ذهبت إلى السوق ثم إلى المقهى فإنها يقع على الترتيب، إذا ذهبت إلى المقهى أول ما تطلق لأنه ما وقع الشرط، إذا ذهبت إلى السوق، لكن لو أتى بواو قال إذا ذهبت إلى السوق والمقهى فأنت طالق، سواء ذهبت إلى هذا أول أو إلى هذا أول فإنها تطلق، لأنه لا يفيد الترتيب، وبأو بوجود أحدهما، قال إذا ذهبت إلى السوق أو إلى المقهى فأنت طالق، إذا ذهبت إلى أحدهما طلقت. أغفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالحيض. إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن. وفي إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. يقول إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، أول ما ينزل الدم تطلق لوجود الشرط. وإذا حضت حيضة تطلق عندما تطهر من هذه الحيضة. وإذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها، إن عادتها 6 أيام، إذا ما ثلاث أيام تطلق. غفر الله لكم أحسن إليكم. يقول مولي رحمه الله: فصل في تعليقه بالحمل. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3. وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. كذلك هنا قال إذا علقه بالحمل، قال أنت طالق إذا حملت أو إن كنت حاملا فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، لأنه لما حلف كانت حامل يقينا. وإن قال إن لم تكوني حامل فأنت طالق حرم وطؤها حتى يتبين هل هي حامل أو لا، قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى الرجعية، له أن يطأها لو كان أول طلقة وقال إن كنت حامل فأنت طالق وهي أول طلقة فله مراجعتها. قال وهي عكس الأولى في الأحكام، يعني كل مسألة تطلق فيها في الأولى لا تطلق في الثانية. قال وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3. قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حامل بأنثى فأنت طالق طلقتين، فولد ذكر وأنثى، ولدت ذكر وأنثى تكون 3 طلقات، طلقتين للبنت وطلقة للولد. قال وإن كان مكانه، يعني كان لفظ هذا إن كان حملك أو ما في بطنك ولد فأنت طالق طلقة، وإن كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين، قال لم تطلق بهما. قال لأن هذه اللفظ لا يقتضي الحصر، هكذا قالوا لا يقتضي الحصر. والصحيح في هذا نراجع هذا كله إلى النية، نية هذا الشخص ماذا نوى فيحاسب على نيته. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالولادة. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. يقول كذلك إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى، سواء كان هذا المولود حي أو ميت، طلقت بالأول وبانت بالثاني، يعني المطلقة عدتها أن تضع حملها، فهو طلقها قال إن جبت ولد فأنت طالق، فجابت ولد وصارت حامل هي الآن وأنجبت ولد، فإنها عدة الحامل أن تضع حملها وهي حامل بتوأم، فبمجرد وضع المولود الثاني تكون خرجت من العدة، فليس له أن يراجعها لأن عدة الحامل أن تضع حملها. فهو طلقها بخروج المولود الأول طلق الطلقة، وهي رجعية، والرجعية عدتها أن تضع حملها، فولدت المولود الثاني مباشرة، بالمولود الثاني خرجت من العدة فصارت بانت منه. قال وبانت بالثاني ولم تطلق به لأنها صارت أجنبية، والرجل لا يستطيع أن يطلق أجنبية وإنما يطلق زوجته. وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة، ما يدرون طلع الولد قبل ولا البنتين، قال فواحدة يعتبر طلقة واحدة. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالطلاق. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت طلقت طلقتين فيهما وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت واحدة، وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. كذلك هنا هذا الفصل، إن علق الطلاق على الطلاق فقال إن طلقتك فأنت طالق، إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام قال إن قمت فأنت طالق، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. هذا متخصص باللغة العربية، هذا يبي يعني يزعج الفقهاء والقضاة والمحكمة. فقامت قال طلقت طلقتين فيهما، يعني في المسألتين، واحدة بقيامها لأنه قال إن قمت فأنت طالق، والثانية قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فهنا شرطين ووقع فيقع طلقتين. قال وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن طلقتك فأنت طالق، فقامت طلقت طلقة واحدة لأن الثانية خلاص صارت بائن منه. وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت بالأولى طلقتين وفي الثانية طلقة، يعني طلقت في الأولى في قوله كلما طلقتك فأنت طالق تطلق طلقة واحدة، أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، يعني هذا على تعليق الطلاق على الوقوع، فوجدا يعني أوقع الطلاق عليها طلقت بالأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. نعم غفر الله لكم أحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالحلف. إذا قال حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، أو وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث. نعم، يقول هذا الفصل أيضا في أحكام تعليق الطلاق بالحلف بالطلاق. فقال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، هذا حلف بالطلاق، إن أنت طالق إن قمت. فالحلف بالطلاق هو الحث على فعل أو المنع من فعل. طلقت في الحال لأنه حلف في الطلاق. وهل يقع الطلاق بالحلف به؟ لو واحد قال مثلا إن لم تدخل بيتي فامرأتي طالق، الآن حلف في الطلاق قال علي الطلاق إن لم تدخل بيتي، هل يقع أو لا؟ المذهب أنه يقع، فإن لم يدخل بيته تطلق زوجته. واختيار شيخ الإسلام أن هذا حلف، أن هذا حلف، فإن كان على جهة الحث والمنع فإنه يمين يكفرها، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، يمين يكفرها إن نوى به الحث على فعل أو المنع من فعل، فإن هذا يمين يكفرها. أما إذا أراد وقوع الطلاق يعني شرط وأراد وقوع الطلاق فإن الطلاق يقع. قال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه كقدوم زيد أو نحو ذلك لأنه شرط لا حلف فلا يقع الطلاق. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتين وثلاث فثلاث، يعني قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق طلقت لأنه كلمه في المرة الثانية، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق طلقت في الثالثة، وهكذا لأنه كل ما تكلم طلقت وهو جعل شرط، فكل ما تكلم تطلق. نعم غفر الله لكم أحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالكلام. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو أسكتي طلقت، وإن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. أحسنت. كذلك إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي طلقت لأنه تكلم، قال إن تكلمت معك فأنت طالق، قال تحققي أو انتبهي أو تنحي أو اسكتي طلقت، لأنه كلمها. وإن بدأتك بكلام فأنت طالق، فتكلمت هي لا تطلق لأنه لم يبدأها بالكلام. فإن قالت إن بدأتك به يعني بالكلام فعبدي حر، إن حلت يمينه لأنه لم يكلمها، لم يبدأها بالكلام، ما لم ينوي عدم البداء في مجلس آخر، ما لم ينوي مجلس آخر غير مجلسهم هذا. فقال إن بدأتك بالكلام يعني في مجلس آخر غير هذا فإنه يقع على ما نواه. نعم. رحمه الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالإذن. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كل ما شاءت، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. أحسنت. كذلك إذا علق الطلاق على أمر أو على أمرين، قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه فإنها تطلق. قال أو أذن لها ولم تعلم، قال لها إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، ثم قال أحد عياله أبناءه منها قال ترى أنت رجعت ولم تعلم هي بذلك، فخرجت تظن أنه على كلامه قال تطلق. هذا المذهب. والقول الثاني أنها لا تطلق لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال هو عفى عنها فقالوا لا تطلق. قال أو خرجت تريد الحمام وغيره طلقت، أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، قال لأنها فعلت ما حلف عليه. قال لا إن أذن فيه كل ما شاءت، يعني قول المخرج أن يقول أذنت لك أن تخرجي كل ما شئت، فقالوا هذا مخرج فيبطل كلامه السابق أو الشرط الذي شرطه. وإن قال أنت طالق إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت فإنها لا حنث عليه ولا تطلق. رحمه الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالمشيئة. إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال أردت الشرط قبل حكما، وأنت طالق إن رأيت الهلال إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. أحسنت. أيضا هذا الفصل في حكم تعليق الطلاق بالمشيئة. إذا علقه بمشيئتها بإن، يعني أنت طالق إن شئت، أو غيرها من الحروف كإذا شئت متى شئت، قال لم تطلق حتى تشاء، إذا قالت شئت طلقت، ولو تراخى لو بعد يوم أو يومين، فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، لأنه علق على مشيئته وهي لم تشاء، قالت علقته على مشيئتك قال لم تطلق. وإن قال إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، لم تطلق حتى يشاء معا، أو إن شئت وشاء زيد لم يقع حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما فلا يقع الطلاق. وإن قال وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع، لأن هذا أمر وهذا أمر آخر. وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، لأن علق على مشيئة الله، وهذا لا يعلم، لا يعرف العبد ذلك إلا أن يقول للتبرك فإنها تطلق في الحال. وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال، لأن معناه أنت طالق لأن زيد رضي بذلك فهي طالقة، أو زيد شاء ذلك فهي تطلق في الحال. فإن قال أردت الشرط، يعني قالت إذا رضي زيد أو إن شاء زيد قبل حكما عند القاضي، وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى برؤيتها بعينها أن ترى هي الهلال بعينها لم تطلق حتى تراه بعينها، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها من الناس. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في مسائل متفرقة. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. أحسنت. كذلك هذا في الحلف، قال إن حلف لا يدخل دارا ولا يخرج منها فأدخل بعض جسده لا يحنث، لو وقف عند الباب دخل يده في البيت لا يحنث، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف ويخرج رأسه لعائشة ترجله وهو لم يخرج من معتكفه، فخروج بعض الجسد لا يعني أنه خالف ما حلف عليه. أو دخل طاق الباب، يعني المظلة التي تكون عند الباب، يقول لا أدخل بيت فلان فصار في المظلة فإنه لم يدخل. أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من، يعني من غزل هذه المرأة وليس كله من غزلها، فإنه لا يحنث. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، لأنه حلف أنه ما يشرب جميع ما في هذا الإناء. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، أيضا هذا على المذهب، يعني حلف مثلا أنه ما يركب سيارة فلان فنسي ركبها ناسيا، أو يجهل أن هذه السيارة لفلان، قالوا لا شيء عليه، لكن لو كان الحلف بالطلاق أو بالعتق قالوا يلزمه الطلاق ويلزمه العتق، هذا المذهب. والصحيح أنه لا يلزمه كذلك حتى في الطلاق والعتق، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، قال والله لا أشرب من هذا الإناء وأراد أن يشرب الكوب كله أو جزء منه، أو قال لا أشرب من ماء هذا النهر أو لا أشرب ماء هذا النهر، وإن حلف على أنه ما يمكن يشرب كله ماء النهر فلو شرب جزءا يسيرا منه فإنه يحنث. قال وإن حلف لا يفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله، لو حلف والله لا أكل هذا الرغيف فلا يحنث إلا إذا أكله كله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفقهاء يذكرون المسائل غريبة شوي لكن قد تقع، يعني رحمهم الله اجتهدوا، لكن هذا راجع إلى العرف وإلى اللسان، يعني لو كان ناس عجم ما يتكلمون العربية كيف تبي تعامل معهم بهذه الألفاظ بالطلاق، فهذا راجع إلى العرف وإلى النية. شيخ الله يحفظك، ذكرنا اليوم وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولنا واحدة، في أول كتاب الشيخ قال ووكيله كهو ويطلق واحدة وامرأته كوكيله، أول كتاب قال المرأة تملك طلقة واحدة فقط، وهنا قال تملك ثلاثة، بين فرق بينها، لما قال أمرك بيدك حتى لو قال اختاري، لو قال اختاري قالوا طلقة واحدة، لكن التمليك قالوا غير، التمليك ملكت كل شيء، فالتمليك قالوا غير الوكالة بالتطليق، فإذا ملكها قالوا لها أن تطلق ما شاءت. يعني المنجز كالمعلق، لو قال إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق طلقتين، أو قال منجزا إن قمت الآن فأنت طالق، أو أنت طالق طلقتين الآن، قالوا منجز كالمعلق سواء الآن أو معلق على شرط، فمتى ما وقع فإنها تطلق. نعم. لا ترث، ثالث، لأنه قال بس ما يقع الطلاق، هذا الشرط لا يقع إلا بموت أولهما، لكن يعني هذا يعتبر فيه حرمان من الإرث، يعني إذا نوى حرمانها من الإرث ترث، لكن قالوا كلغة وعرفا فإنه تطلق لأنه لم يطلقها، وإذا مات خلاص عرفنا أنه لا يمكن أن يطلقها، فلا يمكن يتحقق هذا إلا بموت أحدهما، فتطلق بعد موته لكنها ترث. قال أنت طالق مع موتي أو عند موتي، طلقت عند موته لكنها ترث. بس الشيخ هو يرث منها إذا ماتت قبله، هي ماتت قبله. نعم نعم تبقى زوجة. بس يبيد الطلاق، يعني هو حرم نفسه. وقع بعد الموت وهي زوجة له، فيقع يقع الإرث لأن زوجة لم يعني ينفسخ إلا بعد الموت، وبعد الموت ما يقع فسخ، هي زوجة له. لما ما في شيء، كمسألة لفظية فقط. نعم. يعني أول شيء ليس لها أن تطلب الطلاق من غير ما بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت، يعني تستغرب أنها تقع مثل المسائل، سبحان الله. يعني هل يذكرون الفقهاء نقول بعيدة لكن تقع، فهذه بس ما تبي تحاد، يعني منعها من استمرار من النكاح تقول ما بيحاد وما تتقبله. لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله. بس يقع الطلاق، يقع بدما طلبت وطلقه، يقع الطلاق تطلق، سبحان الله. جزاك الله خير. بس هذا انتهينا من المسائل اللي